ايش معنى؟ يعني يتكي عليه. فقوله الى المرفق 3 مرات الى هذه للغايه قلنا. هل يغسل المرفق ام لا يغسل بناء على القاعده اللغويه؟ لا، ليس هناك من اهل العلم من قال انه لا يدخل. في اللغة هل الغاية تدخل في المغية؟ لا تدخل ولا تدخل؟ ما سمعت والله. نقول من مكة إلى المدينة أن ما بعد المدينة لا يدخل. المدينة تدخل إذا قلت هذا. ما بعد المدينة تدخل المدينة. المدينة تدخل لكن بعدها لا تدخل. أيوة، ولكن المدينة كالمرفق هنا في المعنى. لا نعم، هل تدخل غاية في المغير؟ في الأصل اللغة لا تدخل، أما هو لا تدخل، فقد تواترت السنة بذلك. أيوة، ما أدري، ما تستحضرون الكلام. مغير، لا، الغاية لا تدخل في المغير. الغاية لا تدخل في المغير. ولكن كنا الذي أدخلها في أدخل المرفق في رصد في تواتر السنة. هل من أهل العلم أن استدل بشيء آخر؟ نعم، تدخل في المغير، واستندوا إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وقالوا هنا، لكن هناك في نظر قلنا وأن إله هنا التضمين. لا، ما الذي ضمن الحرف أم الفعل؟ الفعل، الفعل لا تأكلوا، يعني ايوه، وش معنى؟ ما الذي ضمن الفعل؟ ضمن معنى، اي معنى؟ وقع تضمين هنا ولا على الراجح؟ التضمين وقع في الحرف في إلى أم في ولا تأكلوا؟ لا، في الفعل ولا تضموا، ولا تضموا، ذكرنا هذا. طيب، إذا السنة دلت على دخول المرفق في اليد، في اليد. قوله ثم مسح برأسه، ايش هذه البهل؟ للإلصاق. لا، الآن مسح برأسه، إلصاق بين ايش وايش؟ والرأس. هل هذا متفق عليه أم ذكر بعض العلماء شيئا آخر؟ نعم، ذكر بعض العلماء انه مسح الراس يعني بدون استعمال الاله. نعم نعم، للتبعيد. ها؟ للتبعيد. شكون برهان؟ ما استقى جمال. هل تأتي البال التبعيض في اللغة؟ لا تأتي، إلا أن بعض الفقهاء من ذكر. أنت ما راجعت فقط هذا فتن قول ابن برهان فوجد أن هذا شبه احتوى فتن. غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، رجله اليمنى إلى الكعبين. ما هو الكعب؟ عدنان. الكعب

تذكر أنه حامل لهذا النجس فعليه أن يقتل لأنه عالم في حمل النجس. رجل يا كمال تغوط وبال واستجمر الاستجمار الشرعي، هل يجوز أن يصلي بدون أن يغسل؟ اكتفى بالمسح فقط. رجل بال وتغوط واكتفى بالاستجمار، أيجوز له أن يصلي؟ يجوز له أن يصلي، لا بأس. نعم. أنت يا محمد، هل يشترط للوضوء الاستنجاء؟ يشترط للوضوء الاستنجاء، هذا ما يخطئ فيه كثير من العامة. يعني أنت كل ما تريد أردت أن تتوضأ تستنجى؟ ما تفهم السؤال؟ ضبطنا الجهاز. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ وهو قول أبي ومالك والشافعي. بعد أنها سنة وصدرت بعض الأدلة سنعود الحديث الذي فيه عشان من الفقرة حديث أبي نوعي صحيح مسلم عشان من الفقرة ونكر وذكر وذكر أنها مضمضة حسنا هذا الحديث على أنها سنة وردنا على هذا الحديث قلنا وإحنا على هذا الدليل أجبنا عنه قلنا بأن هذا الحديث كان فيه بعض الواجبات كعفة وقد أرد الحزب المحل الإجماع على ذلك على وجوب إعفاء اللحية بحاوى إحفاء الشوارب وكذلك الحجة على الصحيح أنه واجب وعلى الصحيح فهو واجب. إذن هذا ما في دليل على أن المضمضة سنة. كذلك سدد وذكر بالنسبة للآية في قوله تعالى آية مغب قال لم يذكر فيها المضمضة وما ذكر فيها إلا ما ذكرت فيها إلا الفرائض فرائض وضوء وليس فيها مضمضة. في القول الثاني هو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن أبي ليلى أنها واجبة أجمع عندي مثل الفريق الأول كما أجمعنا وكذلك ذكروا يعني قالوا كذلك فيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على مضمضة الاستنشاق وأنه لم يتركه أبدا ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء مع وجود يعني أمر فيه يعني قائلة تدل على الأمر بهذا الشيء هذا كله يدل على أنه واجب والأمر أشهد الذي ذكرته أنت ما الذي ذكرته ما أدري ما فهمت. ما أدري أنا أريد أن أفهم القاعدة هذه. إحنا دوب قلنا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. في أشياء فعلها دائما و... نعم إذا توضى أحدكم فليستنشق من الماء وليستنثر كذلك رواه أبي شيبة في الشافعي عن عائشة رضي الله عنها المضمضة من الوضوء الذي لا بد منه المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه وكذلك في سنة أبي داود عن لقطة بن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم